أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا اليوم مع الآية رقم 26 من سورة البقرة، وهذه الآية بداية الربع الثاني من هذه السورة، وهذا موضوع جديد. الآية وما بعدها تنتقل للكلام على موضوع جديد أو درس جديد، وهو ذكر بعض صفات المؤمنين مقابل صفات الكافرين. بداية هذا الدرس يتكلم عن حكمة ضرب الأمثال في القرآن. الوقفة اليوم مع بيان هذه الحكمة. الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. كما قلنا، موضوع الآية تبين حكمة ضرب الأمثال في القرآن. وكما ذكر علماء التفسير بالمأثور أن هذه الآية لها مناسبة للنزول أو سبب للنزول، عند عباس وغيره رضي الله عنهم، أن الله تعالى لما ضرب المثل في القرآن بالذباب والبعوض فاعترض على ذلك المشركون واليهود. اعترضوا، قالوا لا يليق بالقرآن أن يذكر فيه الأمور الحقيرة كالذباب والبعوض، فذكر الذباب والبعوض في القرآن دل عندهم على أن القرآن ليس كلام الله، فلو كان كلام الله كان ما ذكر الأشياء الحقيرة. فأنزل الله هذه الآية للرد على شبهاتهم، أن الله يضرب ما يشاء من الأمثال في القرآن. هذه الآية أيضا مرتبطة مع الآيات السابقة، التي فيها ضرب الأمثال للمنافقين، المثل الناري والمثل المائي، استوقد نارا وصيب من السماء. فهنا بين حكمة ضرب الأمثال المذكورة سابقا للمنافقين، فالآية مرتبطة مع ما قبلها أيضا ارتباطا مباشرا، إنه اعترض المنافقون على ضرب الأمثال لهم في الماء والنار، فهنا ربنا بين هذه الحكمة، يفعل الله ما يشاء. هذا عن مناسبة نزول الآية وارتباطها مع ما قبلها. الآن تعال نحلل جمل وكلمات الآية. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. معنى الجملة أن الله تعالى يضرب المثل بما شاء في القرآن، لا يستحيي من ذلك. طبعا تركيب الجملة في يحتاج توضيح قليل. لاحظ الجملة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن حرف التوكيد والنصب، الله لفظ الجلالة اسمها منصوب، لا يستحيي أن يضرب لا حرف نفي ويستحيي مضارع مرفوع بضمة مقدرة مع الياء، والفاعل تقديره هو، يعود على الله. أن يضرب، نرجع نكمل زي ما اتفقنا بالتشطيب بعد ما نمشي الكلمات. أن يضرب أن حرف مصدري، ويضرب مضارع منصوب بأن، والفاعل تقديره هو، يعود على الله أيضا. مثلا مفعول به منصوب، تمام. هات لي بعدها مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما الأولى مثلا ما نكرة، نكرة في محل نصب بدل من ما، تسمى نكرة موصوفة بمعنى شيئا، نصب بدل من مثلا، آسف، من قلت ما مثلا، ما نكرة موصوفة في محل نصب بدل من مثلا، فتقديرها أن يضرب مثلا شيئا، مثلا شيئا. طبعا ذهب بعضهم إلى أن ما زائدة، يعني مثلا بعوضة، نقول لا، لما ربنا قال ما معناه مقصودة، لها حكمة، ما في زيادة عندنا، لأن هي نكرة موصوفة بمعنى شيئا في محل نصب بدل من مثلا. بعوضة أيضا بدل من ما منصوبة، هاي التركيب هنا، مثلا مفعول به وما بدل منها وبعوضة بدل من ما، فصار عندي ثلاث كلمات منصوبات، مثلا شيئا بعوضة، يرحمك الله، مثلا ما بعوضة. فما فوقها الفاء حرف عطف، وما اسم موصول بمعنى الذي، في محل نصب معطوف على مثلا أيضا. فوقها، فوق ظرف مكان في محل نصب لأنه معطوف على مثلا، مثلا فما فوقها معطوف عليها. فوقها، فوق ظرف مكان منصوب مفعول فيه، والها في محل جر مضاف إليه. طبعا فوقها في محل متعلقة بصلة الموصول، احنا قلنا ما اسم موصول، فوق متعلقة بصلة الموصول، يعني قدر فعل وربطها مع التقدير، فما كان فوقها، او فما جاء فوقها، او فما وجد فوقها، تطلع فوقها ظرف مكان متعلق بفعل محذوف، ما وجد فوقها، يعني فالموجود فوقها، لما تحولها موصول مع صلة يطلع منصوب معطوف على مثلا، فالموجودة فوقها. قلت لك تركيب الآية يعني يحتاج لتحليل شوي بكلماتها. طيب، أن يضرب احنا قلنا عنها مصدر، أن يضرب جملة مصدرية، المصدر من أن يضرب في محل جر بحرف الجر المقدر، قدر حرف جر. لا يستحيي من أن يضرب، جيب من، لا يستحيي من أن يضرب مثلا. إذا هنا أن يضرب في محل جر بحرف الجر المقدر، تقديره من ضرب، لا يستحيي من ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها، فقدرنا من، لأنه يعني هذا هو المصدر متعلق بيستحي. وعلى هذا قوله تعالى مثلا والله لا يستحيي من الحق، جاب من طوال بعد، لا يستحيي من الحق، هنا لا يستحيي من ضربي، ليش قدرنا من، من هو المستحي منه، المنفي هنا، لاحظ معي، لا تفسير القرآن بالقرآن. إذا هنا التقدير أن الله لا يستحيي من ضرب المثل بالبعوضة. نرجع لورا خطوة، خبر إن جملة لا يستحيي جملة فعلية في محل رفع خبر إن، التقدير إن الله غير مستحي من ضرب المثل بالبعوضة، هاي النتيجة، إن الله غير مستحي من ضرب المثل بالبعوضة. بهذا عرفنا أنها جملة اسمية، اسم إن وخبرها، والباقي كله متعلق فيها. هكذا نحلل تركيب الآية. الآن عندنا معاني كلمات، لاحظ إن الله لا يستحي أن يضرب، يستحي فعل مضارع، الماضي منه استحيا، الماضي 6 أحرف، استحيا 6 مش هيك؟ استحيا تصير ممدودة بعدين، يا إيه مع بعض تصير ممدودة الألف، استحيا يستحي، الألف ممدودة عين وجود يائين. نعم، الثلاثي منه حيا، حيا يحيا، دخل عليه الهمزة والسين والتاء يصير استحيا. الهمزة والسين والتاء تدل على التوكيد وليس على الطلب، التوكيد. طالما قلت حيا الثلاثي والمضارع يحيا، السداسي استحيا يستحيي، لاحظ، فلا بد أن تأتي بحرفين بيائين أهل الفعل يستحيي، لا بد أن تسكن الحاء وأن تأتي بعدها بيائين، لأنه يستحي على وزن يستفعل، يستفعل. بعض القراء ممكن يقرأ الآية خطأ بالترتيل، فبيكسر الحاء وبيجيب ياء واحدة، بيكسر الحاء بيجيب ياء واحدة، بيقول إن الله لا يستحي، لا يستحي، فكسر الحاء وجاب ياء واحدة، وهذا خطأ، هذا خطأ، فلا بد أن يسكن الحاء ويجيب بعدها ياءين، لا يستحيي، وأن يظهر الياءين، لأن الياءين أساسيات في الكلمة، عين الكلمة ولام الكلمة أساسيات. لما تقول لا يستحي شو بيطلع عندك معناها على وزنها؟ لا يستفل أو لا يستفعي، على جهتين غلط، فلا بد أن يقول لا يستحيي بالحاء الساكنة والياءين بعدها، هذه واحدة. اثنين، يكره أن تقف على كلمة يستحيي في الآية هذه هنا، لأنه في نسبة لا شيء لا يليق إلى الله سبحانه وتعالى، لا يليق. لما تقول إن الله لا يستحيي وتوقف، تنفي الحياء عن الله، تنفي الحياء عن الله، وهذا لا يليق بالله تعالى. فمن تعمد ذلك يكفر، اللي عارف إنه المعنى الوقف غلط ووقف عليها ويتعمد أن ينفي الحياء عن الله، هذا كفر. أما اللي جاهل من علم، فيجب أن يصلها بما بعدها، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، يصلها كلها مع بعض، هذا من حيث الفعل يستحي. طيب، معنى يستحي من الحياء والاستحياء، الحياء مشتق من الحياة، لاحظ معي، حيا يحيا، حياة وحياء من نفس المادة، من نفس المادة، والحياء والاستحياء. طبعا الاستحياء معناه تأكيد، جاب همزة وسين وتاء على تأكيد الحياء. الحياء والاستحياء هو عبارة عن بالمفهوم البشري عند الناس يعني انقباض، انقباض يحصل للإنسان المسلم من فعل القبيح. إذا فعل أمرا قبيحا أو تكلم بكلام قبيح فينقبض وجهه ويظهر الخجل والحياء على وجهه فيحمر وجهه. هالانقباض هذا ناحية فطرية أخلاقية سلوكية فطرية، يعني معنى أن النفس الإنسانية السوية لا تقبل انحراف، لا تقبل. إذا حكت كلمة جارحة ولا فعل جارح رأسا الجسم بينقبض فيحصل الخجل، بعدين الحمر على الوجه والتلعثم بالكلام وكذا. لماذا؟ لأن النفس السوية لا تحب المخالفات والمعاصي. هذا الحياء والاستحياء كظاهرة إيجابية، كظاهرة إيجابية. وطبعا الحياء في الإسلام شعبة من الإيمان، مر معك في الصحيح، والحياء شعبة من الإيمان، وكلما زاد إيمان المؤمن كلما زاد حياؤه. والاستحياء كذلك، يعني الواحد إذا ما عنده إيمان ما عنده حياء، ما عنده حياء، ضعف إيمانه يؤدي إلى ضعف حياء، الحياء عنده. والحياة والحياء متلازمان، يعني ما بيستحي ما عنده حياة، ما عنده حياة حقيقة. فلذلك تجد أمرين مترابطين مع بعض من خلال الأحاديث وحياة النبي عليه السلام والصحابة وغيرهم، فالإنسان يحث على موضوع الحياء. وكان أحد الصحابة كما في الصحيح يعظ أخاه في الحياء، كان يعني صاحبه أخوه يعني يستحي، فقلت طب انت ليش انت تستحي؟ يعني يقول له ما تستحيش، يعني ينهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال دعه فإن الحياء من الإيمان، خليه يستحي، دعه فإن الحياء من الإيمان. تذكر قصة المرأة، قصة سيدنا موسى عليه السلام لما جت بعد ما سقالهم عند ظل الشجرة، ربنا قال فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، لما كلمت موسى بالكلمتين اللي كلفها أبوها تكلموا فيهم، فكانت في غاية الاستحياء، ربنا قال تمشي على استحياء. ولما تفكر في الكلمة هذه معناها تجد معنى عجيب، تصويرها حتى ما تصورها تتخيلها، انه كيف فتاة تكلم رجل اجنبي هالكلمتين الضروريات المهمات، فكان حامل على ظاهرة يعني عبء ثقيل تكلمه، فكانت يعني حتى الطريق اللي ماشي عليها مش طريق عادية، طريق كلها استحياء، فكان حقيقة المسيطر عليها سيطرة كاملة، وهي من علامات قوة إيمانها وأدبها وعفافها الحقيقة. هي معنى الحياء شعبة من الإيمان. أي نعم، طبعا في زماننا بعلم الناس عدم الحياء رجال ونساء، طلاب وطالبات، وليش تفتحوا من بعض وما تقعدوا تحكوا مع بعض وتفقدوا الحياء؟ وهذا كله في زماننا، يعني هذا عصر قلة الحياء، إذا فقد الإيمان طال الحياء، ما في إيمان ما في حياء حقيقة. والآن تلاقي الخريجين يعني اللي ما عندهم دين ولا تقوى إلا تعالى بهالمدارس والجامعات، حدث عن هذا ولا حرج، اللهم المستعان. المؤمن يستحيي من فعل القبيح ولا يقبله، يتجنبه. بقى أنا أقول حقيقة الحياء نوعين، حياء مقبول وحياء مذموم. بهالمناسبة كلمة على الهامش، حياء مقبول وحياء مذموم. الحياء المقبول هو الذي يدفع صاحبه إلى ترك القبيح والتحرج منه، بيستحي ما بيقبل يقف مواقف قبيحة، كلمات الجارحة ما بيعرف يحكيها، ونحكيها بيخجل، لسانه مش مبرمج على اللغة هذه، أفعال جارحة وقبيحة ما بيعملها. هذا حياء محمود، هذا هاي الحياء شعبة من الإيمان كما قلنا. وإذا اضطر يسمع كلمة حتى مش يحكي كلمة، إذا سمع كلمة هو اللي بيخجل نفسه، مش اللي حكاها هو نفسه بيخجل، تلاقي صار وجهه أحمر وغير شكل، يعني مش متعود يسمع كلام جارح بهالمستوى هذا. هذا حياء واجب هذا، ومحمود وخلق حميد حقيقة. النوع الثاني الحياء المذموم، المذموم وهو الخجل بدون أسباب الذي يؤدي إلى عدم القيام بالواجبات والالتقاء مع الرجال ونشر الدعوة. هذا والله فلان يعني بيستحي يحكي مع الناس، هذا خجل غير مكانه، لأنه ما له داعي أساسا. لماذا يستحي؟ يتعود أول مرة ثاني مرة وعاشر مرة بعدين يتكلم مع الناس، يعني وضع عادي وطبيعي عادي. ممكن واحد أول مرة يتلعثم ما يضبطش حاله، وثاني مرة مع الجال بعدين يصير عنده شيء طبيعي. فالحقيقة أن هذا كان يعني ما زال مصاب بالخجل، فلا بد أن يعود نفسه على الالتقاء مع الرجال، الكلام مع الرجال حتى يبلغهم ما عنده في ذلك. هذا بيكون حقيقة يعني مذموم وغير مقبول. أي نعم. نرجع لموضوعنا هنا، نفي الاستحياء عن الله تعالى، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نفي الاستحياء عن الله تعالى ما معناها؟ قال معناها إن الله لا يتحرج، لا يتحرج من ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها أو غيرها. بمعنى آخر، لا يجد مانعا يمنعه من ضرب المثل بذلك، كما قلنا في سبب النزول أنه اعترضوا على البعوضة والذباب في القرآن، فربنا قال لهم ما في مانع عند الله من أن يضرب المثل بذلك، ما في مانع، ما يتحرج، ما في ما يمنعه. فعبر عن عدم المانع بنفي الاستحياء، لا يستحيي. ليش ما في مانع عند الله من أن يفعل ذلك؟ قال لأن كل المخلوقات خلقها الله، الله خلق كل شيء، من أضخم شيء وهو السماوات إلى أصغر شيء وهو الميكروبات، لا ترى بعين المجردة. طالما هذا الله خلقه، هذا الله خلقه، فالله ما عنده مانع يضرب المثل بهذا وبهذا، كله من خلق الله سبحانه وتعالى، لتحقيق حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. إن هنا معناها عدم وجود مانع يمنع الله من ضرب المثل بهذه المخلوقات. أيضا موضوع سورة الأحزاب في قول الله سبحانه وتعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، لما آذوا النبي عليه السلام، لما تزوج زينب وبعدين يعني جلسوا عنده في البيت، قصة في البخاري معروفة طويلة، لما عملهم الوليمة وبعدين يعني جلسوا متباركين ومكيفين قاعدين في بيت النبي عليه السلام بعد ما تغدوا، فالنبي تأذى عليه السلام ذلك وراح على زوجاته، عريس يعني لعرسها ميمونة زوجته زينب نعم. فيعني راح على زوجاته ورجعوا الجماعة جالسين، خرجوا رجعوا مرة ثانية الجماعة جالسين، يعني كان يتحرج منهم ويستحي، يقول الجماعة قوموا خلاص غديتهم مع السلام يعني. فكان يتحرج من ذلك، من عظمة أخلاق النبي عليه السلام. فربنا ذكر ذلك، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، تحرج من ذلك إلى عظمة أخلاقه. ماذا قال بعدها؟ والله لا يستحيي من الحق. علمهم ربنا، الله ما عنده مانع وما عنده حرج، يتكلم ربي ويعلم. هذا معنى عدم الاستحياء عن الله، يعني عدم وجود مانع يمنع الله من فعل هذا الشيء أو من قول هذا الشيء. طيب، أن يضرب مثلا، ضرب المثل بمعنى ذكر المثل، الضرب هنا معناه الذكر، يذكر المثل في القرآن. أساس معنى الضرب هو الوضع، الضرب الوضع والجعل، ضربه يعني جعله ووضعه، ضرب الخيمة يعني نصبها. فهنا ربنا يعني يذكر المثل في القرآن. أن يضرب مثلا، ومر معنى مثل معنى الشبيه، المثل هو الشبيه في الآية السابقة اللي حكينا فيها الماء والنار. أن يذكر شيئا شبيها بذلك، مثلا ما بعوضة. طبعا كنا هنا كلمة ما نكرة موصوفة بمعنى شيئا في محل نصب بدل، وما هنا أصيلة في الجملة، أن يضرب مثلا ما بعوضة. لماذا أتى بكلمة ما؟ زيادة في التوكيد، يعني قلنا معنى شيئا، زيادة في التوكيد وفي تقليل وفي تفصيل الشيء، أنه مهما كان صغير ومهما كان قليل. فذكر كلمة ما بمعنى شيئا، وشيئا في القرآن لما يكون نكرة منونة تدل على أقل الأجزاء، الشيء هو أقل الأجزاء، يعني لا يكاد يزن شيء. فهنا كلمة ما دلت على أقل ما يمكن، يعني على تقليله وعلى تحقيره، فهي أصيلة في هذا الباب. ما بعوضة اسم على وزن فعولة، مشتق من بعض الفعل الماضي، بعض يبعض بعضا، عشان تشوف أساس الاشتقاق تبعها، بعض يبعض بمعنى الشيء القليل المتجزئ، التبعيض والبعض والبعضية فيها معنى التقسيم والتجزيء، قسمها إلى أجزاء، هذا في اللغة. البعوضة الحشرة المعروفة اسمها بعوضة واسمها ناموسة في اللغة، واسمها هسهسي في عمان الكبرى، أسماء لمسمى واحد. أي نعم، البعوضة. وسميت بعوضة لأنها مشتقة من التبعيض، من أفضل الحشرات، صغيرة فيها معنى البعضية والتجزيء، لهذا سميت بعوضة. والبعوضة طبعا مؤذية، واسأل الناس اللي بتأذيهم. أي نعم. وهذه البعوضة خلقها يعني يدل على فعل عظمة الله سبحانه وتعالى، وطبيعة البعوضة عجيبة. قال يعني هذه البعوضة لما تجوع بتعيش، فإذا شبعت ماتت، إذا جاعت عاشت، وإذا شبعت ماتت. لما تخزق جلد الإنسان وتمصلها كم سي سي من عنده، بعدين ممكن تموت. أي نعم. فإذا جاعت يعني، قال شبه البعوضة بالدنيا، والإنسان هكذا إذا أقبل على الدنيا أهلكته، إذا أقبل عليها وكفر منها. هاي لمسة يعني من البعوضة، لفتة تربوية من البعوضة نفسها، حياة البعوضة. إذا أقبل على الدنيا وانهمك عليها وكفر منها ابتهلكوا. وإذا قلل حاجة منها وأخذ فقط الحاجة الأساسية كمتاع المسافر، يعني أخذ ضروريات منها، وهذا بكفي يعني وزيادة. فالدنيا عبارة عن محطة سفر، ليست مكان إقامة دائمة. فلا تكن كالبعوضة تشبع من الدنيا حتى تهلكك، فتقلل منها وخذ فقط حالتك الأساسية منها ولا تزد على ذلك. سبحان الله، ناس يشبعوش في الدنيا، اللي معه ألف يخليهم مليون، واللي عنده بيت يخليهم عشر بيوت، وهكذا ما مش شبعان، وكذا بموت تركها ولا ظهره، بتحاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى. هاي البعوضة فيها معنى التقليل والتجزيء. وطبعا يعني بهالمقام هذا تذكر ماذا قال الإمام المفسر الزمخشري يناجي ربه في موضوع البعوضة. البعوضة مؤلية في الليل، أيام الواحد هو نايم تزن فوق راسه وتهدع على مطار على راسه وهو نايم وكذا، وبنامش في الليل وبعدين يصير يضرب فيها ومش شايف وين هي، الكل مجرد جمال هالبعوضة هذه. ماذا قال الزمخشري في مناجاته لله؟ قال: يا من يرى مد البعوض جناحها، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، في ظلمة الليل البهيم الأليل أليل بشرحك يا أسف بعد ما كمل ثلاث أبيات. البيت الثاني: ويرى نياط عروقها في نحرها، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، والمخ في تلك العظام النحل. البيت الثالث: اغفر لعبد تاب عن سقطاته ما كان منه في الزمان الأول. مرة ثانية: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تاب عن سقطاته ما كان منه في الزمان الأول. الزمخشري قاعد بتغنى وبتغزل بجمال البعوضة، بيعاكس فيها، يبدو هذيك الليل يعني شو مخليته يعني شو مريحته، فقاعد بيعاكس فيها. فلما تعاكس الحشرات والحيوانات والطيور انت مأجور عند الله سبحانه وتعالى: يا أيها الطير ما أجملك، سبحان من جملك. تبقى تعاكس فيه، هذه عبادة. أما المعاكسة الثانية هي المصيبة فيها. أي نعم. فهنا يعني ماذا قال؟ يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ليل أسود وبهيم حالك السواد، وأليل سواد مضاعف شديد السواد. ويرى نياط عروقها في نحرها، نياط عروقها النياط اللي هي الأمعاء، يعني أمعاءها في داخل نحرها، وإن الست البعوضة إلها نحر، ونحرها يعني كسمها ما شاء الله جميل، وجواها في لها أمعاء وفي لها عروق وفي لها معدة وفي لها كذا. وبعدين ماذا قال؟ والمخ في تلك العظام النحل، عظام النحل وين؟ رجلها ساقها، ساقها في نخاع شوكي. قال البعوضة لها ساق، عمرها شفت لها ساق، وساقه في داخله في نخاع شوكي، وفي مخ في جواه من الداخل. فهذا تصوير عجيب، تشريح البعوضة من الداخل. هي كلها يدوب توزن حوالي واحد في كذا من المليغرام، كلها مع ما حتى الدم اللي مصط من الإنسان كلها ما توزنش كذا من مليغرام. فكيف يكون الوضع هنا؟ فالحقيقة هذا تصوير كما قلنا جميل لخلق البعوضة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. اغفر لعبد كما قال العلماء، قال هذا يعني مناجاة للزمخشري، يدعو الله أن يغفر له. اغفر لعبد تاب عن سقطاته وذنوبه ما كان منه في الزمان الأول. البعوض والذباب، الذباب يعني أذكر أنه أحد العلماء كان عند أحد الخلفاء العباسيين، كان المنصور، المنصور كان خليفة سفاك للدم، كان ظالم لأنه أسس دولة عباسية وكذا، فكان يعني يبالغ في سفك الدماء. فجلس عنده أحد العلماء وبيتغدوا طعام الغداء، فربنا سخر ذبابة للمنصور، وقال بعد ما خلص واكل يطردها ترجع تهدي على وجهه، يطردها ترجع تهدي على وجهه، مرة ثنتين ثلاثة أربعة، ضايق المنصور منها. الشيخ جالس العالم عنده، فبيقول له عاد المنصور هو كلفان وزهقان، يقول والله ما أدري، يعني بيقول له لماذا خلق الله الذباب، ليش الله خلق الذباب؟ فالعالم أجاب جواب حكيم، قال: ليذل الحكام الجبابرة من أمثالك، عشان يبينك أنك أنت ضعيف مش قادر على ذبابة، مش قادر عليها. كيف باقي الناس؟ لاحظ ما طبعا أجاب جواب حكيم، ولكن تحمله بلعها. لو واحد حكاها بزماننا كان زمان راح فيها فيه. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. أين؟ طيب لماذا سمي ذباب؟ ذباب لماذا سميت بالاسم هذا؟ من الذب. الذباب أثقل من دمه ما فيه، وخاصة كان ذبان الغور أثقل من دمه ما فيه. تطرد أول مرة وثاني مرة تذبه فيعود، تذبه فيعود، ويا دوب تروش عليه حتى المبيد، يا دوب حتى يعني يقضي عليه. الذب المتواصل، ذباب على وزن فعال، والبعوض على وزن فعولة، هاي اشتقاقات الحشرات في اللغة العربية المذكورات في القرآن. أين؟ كلما ذب آبه، كلما ذب آبه. أين؟ نعم. في علمية حديث أن الذباب شيخنا يعني من أبسط خلق الله عز وجل، من الخلية منه تكون ثلاثة قسم أسماء ثلاثة قسم. نعم. نعم. يطلق ذبابا لأنها أضعف خلق الله عز وجل. الذباب أضعف المخلوقات خلقا وتكوينا. حكى لي واحد عالم بالبيولوجيا، رجل صاحب دين، قال الذباب زي ما تفضلت هي أضعف المخلوقات حتى تكوينا، خليتها حتى. فربنا قال لهم يعني هاتوا خلقوا لي ذباب وهي أضعف المخلوقات، ما قال هاتوا لي خلق معقد، خلق مبسط ومع هذا عاجزين عنه. صحيح. طيب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الآن هات فما فوقها كما قلنا ما ثاني اسم موصول، وما مذكورة مرتين من لطائف الآية، ما الأولى اللي نكرة موصوفة وما ثانية اسم موصول. أي نعم. ما فوقها، قلنا فوقها يعني ظرف مكان. هنا الفوقية ما المراد بها؟ تحتمل هنا الفوقية معنيين حقيقة، معنيين، لأن الهاء تعود على البعوضة، ما فوق البعوضة يعني ما وجد فوق البعوضة. المعنى الأول فوقها في الكبر بالحجم، والكلام صحيح، ربنا أخذ البعوضة باعتبارها تمثيل لأصغر المخلوقات، طبعا هي أصغر منها لكن هي تمثيل، نموذج للمخلوق الصغير. فقال بعدها فما فوقها يعني ما هو أكبر منها. الذبابة أكبر من البعوضة، يطلع بعد الذبابة، الذبابة وبعدين الطيور والحيوانات والحشرات وبعدين الزواحف والسماوات والأرض والجبال والأنهار. فما هو فوقها في الكبر والحجم والضخامة. فربنا ضرب مثل بالذباب والعنكبوت وهي فوق البعوضة في الحجم. أي نعم، هذا احتمال صحيح. الاحتمال الثاني فوقها في الصغر في الحجم، يعني كأنه قال فما هو أصغر منها، أصغر منها. وكان السابقون يعرفون أنه في مخلوقات أصغر من البعوضة، المخلوقات الصغيرة، الحشرات صغيرة. الآن العلم الحديث اكتشف أن أشياء لا ترى بالعين المجردة، الميكروبات هذه، الفيروسات هذه لا ترى بالعين المجردة، وبدك مكبرات يا دوب تشوفها فيها، وهي ميكروبات حية تعيش تتحرك وتتنفس وتعيش، وهي فوق البعوضة يعني أصغر منها، فوقها في الصغر. والحقيقة يعني لعل الاحتمال الراجح هو الاحتمال الثاني، ها ما فوق يعني ما هو أصغر منها، لأن الآية ذكرت البعوضة باعتبارها تمثيل لأصغر المخلوقات، أصغر المخلوقات، فما في داعي تقول أكبر منها، ما في داعي، إنما أقول في أصغر منها. والآن حياتنا مليئة بالمخلوقات الأصغر من البعوضة، وفيها مليارات الميكروبات في الغرفة الواحدة، قد يكون في الغرفة الواحدة، خاصة مع التلوث والأمور هذه الموجودة في المجتمع في زماننا، يعني فهي مخلوقات بالمليارات أصغر من البعوضة، فهي فوقها في الصغر والحجم. وهذا دل على قدرة الله تعالى، على قدرته. الله خلق المخلوقات الضخمة، تصور السماء كم حجمها، والله خلق الميكروب الصغير الذي لا يرى إلا بالمجهر، فهذا دل على عظمة الله وعلى قدرته سبحانه وتعالى. أقول حقيقة إخواننا يعني إشاعة، أخيرا إشاعة في كلمة بعوضة فما فوقها، وقرأناها لبعضهم، بعض موزع فيها حتى أوراق مصورة ومنسوخة على السيديهات وغيرها تنت، إنه قال هنا ما فوقها، قال في إعجاز علمي بيقولون إن الغرب الآن اكتشف أن البعوضة عبارة عن وسيلة نقل وحاملة على ظهرها فوقها أشياء أخرى، يعني ميكروبات، فيروسات، مخلوقات حية، وقاعد تحملها من مكان لمكان زي ما تسوي الطيارة، سيارة تحملها من مكان لمكان، فدائما تلاقي البعوضة محملة فوقها أحمال يعني الأشياء هذه. فالقرآن قال لك يا سلام، القرآن قال فما فوقها، يعني سبق الغربيين لاكتشاف العلمي المذهل المذهل، وهات حط بالخروج بعدين، حقيقة لما قرأت المقالة استعيت يعني ما وجدت فيها صلة ما بين الأمر هذا وما بين البعوضة. أولا ما ثبت حتى الآن وسألوا علماء أوروبا أن البعوضة تحمل معها على ظهرها حمل من الميكروبات اللي بتنقلها من مكان لمكان. هذا ما ثبت ذلك حقيقة. وبعدين هنا المقال ما فوق على ظهرها الآية لا تحتمل ذلك، لا تحتمل هذا، تحتمل هنا فوقها أنه يعني أصغر منها. لما ربنا قال مثلا في سورة النساء فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، نساء فوق اثنتين يعني واحدة محمل واحدة عظائرة فوقها، هذا تفسير جنوني هذا ما في حد حكى فيه. يعني هنا فوق معناها أكثر، نساء فوق أكثر من ثنتين لهن ثلثا ما ترك، بيشترك مع الثلثين وهكذا. فالفوقية قد تأتي معنى الأكثر أو الأقل أو الأقل، وقد تأتي معنى منه فوق حامل، ممكن قد تأتي على حسب السياق. فهنا السياق يعني لا يحتمل أنها يعني حاملتها على ظهرها، هنا فوقها في موضوع الصغر عن ما هو أصغر منها، والله تعالى أعلم. نعم. أولا حتى الآن ما ثبتش، لا السياق والجملة يعني بعوضة فما فوقها. لو قال لو أراد اللي حاملت على ظهرها لقال بعوضة وما فوقها، يصير واو وحرف عطف تدل على في الحامل والمحمول، حامل ومحمول. أما لما قال بعوضة فما فوقها فالعطف بالفاء غير عطف بالواو، ما صار منها شخصيتين حامل ومحمول. الآية لا تحتمل ذلك حقيقة حتى لو ثبت هذا يعني مخبريا، والله أعلم. نعم. طيب ننتقل الآن لبقية الآية. ما هو موقف الناس من أمثال القرآن البعوضة وما هو دونها؟ قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. تنتقل الآية من ضرب المثل بالبعوضة إلى نتائج هذا المثل عند الناس، إيش أثره، إيش نتائجه، فتذكر نتيجتين: أثر المثل القرآني عند المؤمنين ثم عند الكافرين. بدأ بالذين آمنوا، قال فأما الذين آمنوا، أولا الفاء، هذه الفاء تدل على معنى التفريع، التفريع طبعا هي حرف عطف لكن ما بعدها تفرع عن ما قبلها نتيجة عنه متفرع عنه، هي واحدة. اثنين أما تدل على التفصيل، تدل على التفصيل، أما شرطية تدل على معنى التفصيل. وطالما قلنا شرطية بدك تبين فعل الشرط وجواب الشرط. الذين آمنوا فعل الشرط، فيعلمون أنه الحق من ربهم جواب الشرط، جملة شرطية. الذين آمنوا في محل رفع مبتدأ، الذين وآمنوا لصلة الموصول فعل وفاعل، وجواب شرط هو الخبر، فيعلمون يعني المؤمنون عالمون أنه الحق، عالمون أنه الحق. هات فيعلمون الفاء واقع بجواب الشرط، يعلمون مضارع مرفوع الواو فاعل، أنه الحق، أن حرف مصدر حرف توكيد، أسف توكيد ونصب، والهاء في محل نصب اسم أنه، الهاء تعود على المثل يعني أن المثل، الحق خبر من ربهم، من ابتدائية حرف جر طبعا تدل على معنى الابتداء رب مجرورة وهي مضاف وهم مضاف إليه، أنه الحق آتيا من ربهم، هذا معنى ابتدائية، ابتداء الحق من عند الله. إلا على ورا شوية يعلمون بدها منك مفعولين، والقاعدة إنه إذا وقعت أن بعد يعلمون سدت ما سد المفعولين، هاي قاعدة وقوع أن واسمها وخبرها سد ما سد المفعولين. طيب شيل أن وهذه المفعولين منصوبات، المفعولين منصوبات، يعلم المؤمنون المثل حقا، المثل حقا، هاي المفعولين، يعلم المؤمنون المثل حقا فيعلمون أن المثل حق، يعلمون أنه الحق. أي نعم، هنا بدأ بالمؤمنين كما قلنا من باب التكريم. ليش ما بدأ بالكافرين؟ لا، بدأ بالمؤمنين تكريما لهم. فاستقبل المؤمنون التمثيل في القرآن استقبالا إيمانيا، قال أما الذين آمنوا. لاحظ معي، طلع لي من الجملة تكريم المؤمنين، أولا تقديمهم بالذكر، اثنين وصفهم بالإيمان، الذين آمنوا المبتدأ المؤمنون، ثلاثة إخبار عنهم بالعلم، يعلمون بالعلم، المؤمنون عالمون، ها عالمون، فربنا أعطاهم صفتين الإيمان والعلم، وهذا الإيمان والعلم دفعهم إلى تصديق المثل، ما اعترضوا عليه، خلاص ربنا ذكر، يعني ربنا ذكروا حق، أنه الحق من ربهم عند الله سبحانه وتعالى. الحق هنا ما معنى الصواب؟ الحق هنا معنى الصواب، مر معك في اللغة أن الحق هو شيء ثابت، الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير، وطالما صواب فهو ثابت لا يتغير لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. لماذا قال من ربهم؟ والفوق ماذا قال؟ إن الله لا يستحي أن يضرب، فوق حكى إن الله، وهنا قال من ربهم، ما حكمة العدول عن كلمة الله إلى كلمة الرب؟ لأن الرب يريد أن يربيهم بالقرآن، بالأمثال القرآنية يربيهم، الحق من ربهم، ما قال الحق من الله، لا من ربهم، فيربيهم بتلك الأمثال، وهذا معناه أن القرآن كتاب تربية، وحتى الأمثال المذكورة فيه تربية، يعني البعوض والذباب في القرآن عشان ربنا وعلمنا حقائق أنه ما إلى غير الله، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، تربية، الحق من ربهم. أي نعم، الحقيقة إخوانا هنا نرى في الآية أنه يعني ثناء على المؤمنين بالعلم، وهذا فيه إشارة إلى أهمية العلم عند المؤمن، أن يتعلم ليعرف الحق، يعلمون أنه الحق. فالذي يسلم لله هذا مش جاهل ولا عقله صغير، هذا عالم، هذا عالم. في ناس بيقولوا لا أنت ليش، أنت شك، والشك أحسن وسيلة لليقين، مذهب ديكارت قلته عنه ولا ما قلته عنه، أنا شك إذا أنا موجود، حاجة فاضي هذا. المؤمن عنده أساس، طالما يتعامل مع الله تعالى وعنده يقين الله هو أفعاله كلها حق، خلاص فعنده يقين ما ورد عن الله فهو صواب، ما بيعترض على رب العالمين، ما بيعترض، ما بينكر، لا يخطئ كلام الله سبحانه وتعالى. إذا وجدنا واحد اعترض على القرآن معناته أنا ما عندهش علم وما عنده إيمان. الأصل هو أساس المسألة، إذا أساس المسألة واضح خلاص انتهت التفاصيل كلها مبنية عليه. يعني أساس القضية إيش هي؟ هذا القرآن هل كلام الله أم لا؟ هاي السؤال. إذا كان كلام الله خلاص انتهت، أنت مسلم، أنت في الأساس محلول. فطالما من عند الله تعالى فكل ما كان من عند الله فهو حق لا اعتراض عليه، لا شك فيه. أما عند الكفار شاكين، هذاك أنا عايز أقنعه الآن بالنسبة أبدأ معه لسه من الصفر، أظن هذا القرآن كلام الله تعالى، إذا أقنعته بعدين بيسلم زيك، إذا ما اقتنع مشكلة. ولكن هنا ماذا قال؟ قال يعلمون أنه الحق من ربي. طيب الفريق الثاني ماذا قال؟ وأما الذين كفروا، الواو حرف عطف، أما الثانية معطوفة على أما الأولى، وهي أيضا تفصيلية. الذين كفروا فعل الشرط مبتدأ، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، جواب الشرط في محل رفع خبر، هات خبر مرفوع، أما الكافرون قائلون ماذا أراد الله، نفس الشيء. المؤمنون عالمون والكفار معترضون، هاي الخلاصة. المؤمنون عالمون مسلمون بالحق، الكافرون شاكون معترضون على الحق، بس هذا التقابل ما بين الفريقين، وأنت تعلم أن التقابل بأسلوب قرآني واضح. نعم. فيقولون الفاء عرفناها واقع بجواب الشرط، ضع كلمة يقولون بجنب يعلمون، هناك الله قال عنهم يعلمون علم، وهنا يقولون حكي، حكي فاضي يعني، يعني الكفار يتفننون في الكلام فقط، عنده شهوة حكي قول اعتراض، أراد أن يثبت وجوده فتفاصح وتعالم، ترى الفصحة ما بتنفعش والتعالم منفعش، يقول قدام الناس يثبت وجوده احتل المجلس وما في إلا هو، وصار يتكلم بكل شيء وكل شيء بتلاقيه أبو الغريف، كلامه، ولما تلاقي هذا ما توزنه مش صحيح. فالقول وشهوة القول والرغبة في القول حقيقة، هذه المؤمن يعني يتجنبها، فلا يتكلم إلا بالضرورة، وما بحبش يحكي غير لما يلزم بالكلام إلزام، فإذا تكلم تكلم بالدرر، تلاقي دائما ساكت، إذا حكى بطلع من ثمه درر، وإلا بضل ساكت سبح يذكر الله سبحانه وتعالى. أما تلاقي الآخر نافش زي الطاووس، قعد على هالكرسي ولا الطاولة بهالفضائيات، وقعد بهالندوة، وصاروا يتناقش مع بعضهم، وهات يا مستمع انت عضي نفسك 10 ساعات على الفاضي، كل كلام ما له داعي. لاحظ فرق ما بين الموقفين. اي نعم. ماذا يقولون؟ يقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. ماذا الراجح؟ كلها اسم استفهام. ماذا الراجح؟ كلها اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم على أرادة. لما أقول لك الراجح ما أنا فيها حكي كثير في الإعراب. ماذا؟ ماذا أراد؟ ماذا أراد؟ اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم، في محل نصب مفعول به مقدم على كلمة أرادة. أراد آخر التقدير، أراد الله بهذا ماذا، أراد الله بهذا ماذا، فمقدم عليه استفهام. طبعا نوع الاستفهام استفهام إنكاري، ينكر الكفار على القرآن ذكر المثل فيه، بيعترضوا عليه مش عاجبهم، كيف كلام الله بيحكي عن حكي الخسيس الذباب والبعوض، فعندها اعترضوا عليه. طبعا هنا استفهام إنكاري، الجريمة هؤلاء أنهم ينكرون على الله فعله وقوله، ترى يعني الإنكار على الله جريمة، الإنكار على الله فعله أو قوله جريمة لا تصدر إلا عن كافر أو ما عندوش إيمان. ولهذا يعني إذا شفت واحد قاعد يشكك في القرآن وهاليان مليان مجتمعات تشكيك فيه وخاصة الفضائيات في القرآن، هذا معناه عايز يخطئ القرآن يعترض على كلام الله عز وجل، فلا ينكر على الله فعله وقوله إنسان عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى. أراد الله بهذا ماذا؟ ها، أراد فعل ماضي، الله ضف الجلالة فاعل مرفوع، بهذا بحرف جر، وهذا اسم إشارة في محل جر. اسم الإشارة هنا يعود على المثل، يعود على المثل، تقدير ماذا أراد الله بهذا المثل، بهذا المثل. مثلا الثانية المنصوبة تمييز، راجح أنها تمييز، تمييز. نعم، لما نقدر هنا ماذا أراد الله بالمثل مجرورة، لأنه احنا حكينا هذا أنه هي تعود على المثل. آه، مجرورة، مجرورة، بس ما بحكي يعني برجع بحكي بهذا المثل. ما هو بدك تجيب بدل، بدل من قاعدة، كل اسم إشارة لابد أن تضع بعده بدل معرف بأل، يا مذكور يا مقدر، هي قاعدة عندنا، هي قاعدة عندنا، مش تكرار هذا. لما اسم إشارة مبهم، مبهم، شو اللي بوضحه؟ البدل اللي بعده، بهذا المثل، مش تكرار هذا، بل توضيح للإبهام في اسم الإشارة. كلها قاعدة، أينما تجد اسم إشارة في القرآن أو في اللغة ابحث عن بدل بجانبه بعد مباشرة، إذا كان مذكور معرف بأل بيطلع بدل، إذا مش مذكور أنت حطه. بهذا المثل مثلا. ومثلا الثاني طبعا تمييز منصوب، تمييز منصوب. أين هنا يعترضون على المثل، يقول طب ربنا لماذا فعل ذلك، ما حكمته من ذلك، كما قلنا شكك في حكمة الله وفي صدق كلام الله سبحانه وتعالى. والقرآن أدان هؤلاء وسدل عليهم إدانة واضحة في قولهم هذا. طيب الآن عرفنا الصنفين المؤمنين والكافرين، وعرفنا أن الإيمان يقود للعلم والتسليم بحكمة الله، وأن الكفر يقود للاعتراض على حكمة الله. لذلك ماذا هناك بدأ الذين آمنوا، هنا بدأ الذين كفروا، فذكر أساس الفضيلة وأساس المشكلة، أساس الفضيلة وأساس المشكلة. أساس الفضيلة عند المؤمنين أنهم آمنوا فعلموا وسلموا، أساس مشكلة الكفار أنهم كفروا فاعترضوا. حتى واحد يعرف يعني إيش أساس المشكلة عند هؤلاء الكفار. طيب الآن عرفنا حكمة ضرب المثل، اثنين عرفنا أثر المثل في نفوس المؤمنين ونفوس الكافرين، بقي عندنا شيء آخر وهو تفسير للحكمة المذكورة. وللتفسير قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. شوف كيف الآية ماشي معنا خطوة خطوة، الآن مع الخطوة الثالثة، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. موقع هذه الجملة مما قبلها هو التفسير والبيان، التفسير والبيان. ذكر حكمة ضرب المثل، ثم ذكر آثار المثل عند المؤمنين والكافرين، ثم الآن ربط هذا بحكمة الله في الضلالة والهدى، الضلالة والهدى. قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إذا الجملة تفسيرية، علشان تفسيرية ما فيش عطف، أسقط العطف هنا، قال يضل، ما في عطف، لأن في تمام اتصال، تمام اتصال عن تفسير، مفسرة لما قبلها، مفصلة لها. بدأ بالإضلال ثم ذكر الهداية، هذا يسمى عكس المذكور في الجملة السابقة. الجملة السابقة بدأ بالمؤمنين وذكر بعدين الكفار، هنا ذكر الضلال وبعدين الهدى. وكان المتوقع أن يبدأ بالهدى عشان الجملة السابقة، عشان من السابق بدأ بالإيمان. قال هذا عكس الترتيب المتوقع. لماذا عكسه؟ قال عشان الجوار. الجوار بدأ بالإضلال لأن الغدر مباشرة كفروا، ها أما الذين كفروا، فطالما ختم الجملة السابقة بالكفار فناسب أن يبدأ بضلال الكفار، يبدأ بضلال الكفار عشان تعرف أنه العلم اللي حكينا لك عنه زمان اللي اسمه علم التقديم والتأخير في القرآن، هذا تقعد تتجلى عليه سنين ما بتخلصه. فهنا قدم المؤمنين الأفضلية أفضل، وهنا قدم الكفار ضلال الكفار للمجاورة. هذه حكمة مجاورة وتلك حكمة تفضيل، وشتان بين هذا وهذا، وهذا تقديم وهذا تقديم، لتعرف معنى عظمة القرآن المعجز. طيب، يضل فعل مضارع والفاعل تقديره هو، يعود على الله. به الباء حرف جر والهاء في محل جر، الهاء تعود على المثل، يضل بالمثل كثيرا مفعول به طبعا، ويهدي به كثيرا، الواو حرف عطف، يهدي معطوف على يضل مضارع، والفعل هو الله، وبه تعود على المثل، وكثيرا مفعول به. تعجب الفرق ما بين يضل وبين يهدي في الاشتقاق. يضل الياء مضمومة بكل الماضي منه رباعي زي ما اتفقنا، أضل يضل، مش هيك اتفقنا ولا لا؟ تبطلنا قاعدة هذه معروفة، أضل يضل متعدي. الثلاثي منه ضل يضل، ضل يضل، وضل لازم، لازم، ضلوا ضلالا بعيدا، قد ضلوا ضلالا مفعول مطلق مش مفعول به، لازم. ضل الرجل تاه، أما أضل مفعول به، هات بعدها، يضل الله الظالمين مفعول به، يضل الله الكافرين مفعول به، لأن هنا يتعدى لما بعده. فهما مرحلتان، الثلاثي أولا والرباعي ثانيا. فإذا ضل الإنسان فقد أضله الله، صح؟ ضله أولا، الله يضل بعد ذلك. كيف ضل والله أضل؟ بسيطة، هكذا العقيدة عندنا، الإمام القدر، الله يضل الشخص الذي يختار الضلالة، بس أمام طريقين، طريق هدى وطريق ضلال، قال لك لا أنا عايز أضل. طيب روح، الله لا يردك، فإذا أراد أن يضل فإن الله يضله، اختار الضلال فربنا أضله، لو لم يختار الضلال فإن الله لا يضله. منتهى البساطة، عند العقيدة القضاء والقدر أنا عندي منتهى البساطة، محلولة بالثلاثي والرباعي، فعل وفعل مفعول بس. غلبونا المتكلمين وش كيف ضلوا ما ضلوا كيف كذا، بقول بس هذه الثلاثة الرباعي وهذه الفعل والفعل مفعول والباقي بسيط جدا. اختار الضلالة فضل الإنسان فحقد على سنة الله تعالى فأضله الله بعد أن ضل هو، وعلى ماشي منتهى البساطة. إذا هنا يضل به، ضل مين اللي أضل الله به؟ الذين كفروا الآية السابقة، أما الذين كفروا فيقولون، قال مش معنى كفروا أنهم ضلوا، فربنا أضل من أضل الكفار اللي اختاروا الكفر، إذا هنا ربنا عادل في إضلاله لهؤلاء، ما ظلمهم، هم اللي اختاروا والله كمل لهم بس تكميل ليس إلا. أي نعم. تخبرنا هذه الجملة على أن الضالين المضللين كثيرون، يضل به كثيرا، كثيرون كثيرا من حيث العدد، الجماعة كثيرون باعتراف الآية. والكفار الآن كم بيطلعوا؟ حوالي 4.5 مليار تقريبا، هذول الكفار الصريحين، والباقين الله أعلم فيهم، حتى بين المسلمين الله أعلم فيهم. فالضالون الكافرون دائما كثيرون. طيب هات اللي بعدها، ويهدي به كثيرا. تجد معنى فعل يهدي ثلاثي ماضي، هدى، هدى يهدي. لماذا الثلاثي هنا يهدي؟ قال لأن هنا إظهار رحمة الله وفضل الله على المهتدين، الله رحمهم وتفضل عليهم. نسأل من هو الذي يهديه الله؟ الجواب الذي أراد الهداية وطلبها، برضو الإنسان مخير. من طلب الهداية وأرادها فإن الله يهديه، فإن الله يهديه، وهذا كرم ورحمة من الله سبحانه وتعالى. هنا ما المراد بالهداية؟ الهداية هنا هداية التثبيت، لأنه المؤمن هذا مرتبط مع اللي قبلها، أما الذين آمنوا فيعلمون، فالذين آمنوا مهتدون من زمان، هداية إرشاد، اهتدوا واستدلوا على الحق وآمنوا وأيقنوا هذا كلام الله وسلموا لله. هنا ربنا يهديهم، ربنا يثبتهم على الحق، فجمعوا الهدايتين، هداية الإرشاد مع كلمة آمنوا، وهداية التثبيت مع كلمة يهدي به كثيرا. أي نعم. وفي هذا دلالة أن الهدايتان بيد الله تعالى، الدلالة بيد الله والتثبيت بيد الله تعالى، ولهذا الفعل مسند إلى الله، يهدي به كثيرا. أي نعم. اللطيف هنا الباء في الموضعين، يضل به ويهدي به، حرف الجر. الباء في الموضعين شو نسميها؟ هي حرف جر طبعا. شو معناها؟ تسمى باء السببية، باء السببية. إيش معنى باء السببية؟ أن المثل القرآني سبب في إضلال الكفار، سبب. تمام. اثنين، نفس المثل القرآني سبب في هداية المؤمنين. هذا التعبير العجيب، هو نفسه، لأنه به الهاء في الموضعين تعود على المثل نفسه في الموضعين، به به فصار هو نفسه سبب في هداية المؤمنين، وهو سبب في إضلال الكفار، والمثل لم يتغير. قف لحظة أمام السبب هذا، باء السببية، كيف هذا؟ لما تسمع أنت آية تتكلم على الذباب في القرآن مثلا، فهذه الآية تكون سبب في هدايتك وثباتك. يسمع الآية نفسها الكافر بكلماتها لم تتغير، هي بتكون سبب في إضلاله وابتعاده عن الحق. ما الذي حصل؟ الكلام لم يتغير، لاحظ معي. فما حكمة ذلك؟ شو الحكمة؟ الحكمة هي في اختلاف التلقي، اختلاف التلقي، الاستعداد. المؤمن ازداد هداية بالمثل القرآني، ليش؟ لأنه تعامل مع القرآن بقلب مؤمن، كيانه، قلبه، عقله، تفكيره مستسلم لله سبحانه وتعالى، فنزل المثل على قلب جاهز فتفاعل معه فزاده إيمانا، فكان عامل بناء. الكافر سمع الآية نفسها لكنه تلقاها بقلب شاك وعقل مغلق. لما الآية تنزل على قلب مغلق معه لم يستفد منها، ما استفاد منها، ولذلك كان سببا في إضلاله. فكيف القرآن العظيم نفس الآية عامل إيجابي عند المؤمن وعامل سلبي عند الكافر والآية لم تتغير؟ هذا دل على اختلاف الاستعداد واستقبال كلام الله سبحانه وتعالى. زي المطر، المطر إذا نزل المطر على أرض محروسة ومبذورة تتشرب بالماء أو بينزل على التراب جوا وبيطلع القمح بنبت عليها بعدين، وإذا نزل المطر على صخرة ملساء بعمل بعدين يعني سيل، بعمل فيضان بعدين وما بيستفيد منها. فهكذا القرآن حسب اختلاف استعداد التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. بقي أن أقول كلمة على كلمة كثيرا عند المؤمنين يهدي به كثيرا، عند المؤمنين تخبرنا هذه الآية أن المهتدين في القرآن أيضا كثيرون، يهدي به كثيرا بنص الآية، المؤمنون كثيرون المهتدون هؤلاء. ما المراد بالكثرة هنا؟ هل هي الكثرة العددية أم لا؟ الجواب لا، ليس المؤمنون كثيرين أمام الكفار الكثيرين من حيث العدد. السنة الربانية أن الضالين دائما كثيرون، آيات على هذا كثيرة، قوله تعالى مثلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين صحيح أم؟ فالأغلبية دائما عدديا مع الكفار، عددية ليس من ربانية. وأن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله، أن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثرية ضالة. الأقلية دائما مؤمنة وقليل من عبادي الشكور. فاللطيف الآية هنا لما قال يضل به كثيرا أراد الكثرة العددية، أرقام مليارات كفار. لما قال يهدي به كثيرا ما أراد العدد، إنما أراد الأثر، التأثير، التأثير. فالمؤمنون قلائل من حيث العدد ولكنهم كثيرون من حيث الوزن والأثر، والأثر. ولذلك ترى القلائل هؤلاء أثرهم في الحياة يعني يحاربون الكفار فيقضون عليهم، فالكفار إلى زوال وإن كانوا عددهم كثير. المؤمنون ثابتون كان عددهم أقليل. أن تأتي كلمة كثيرا في الأولى معناها العدد وفي الثانية معناها التأثير، هذا جمال ملحوظ في هذه الآية، مقصود في التعبير العجيب في كتاب الله تعالى. وتذكر في معركة اليرموك قبيل خوض المعركة أحد المجاهدين شاف الروم عدد كثير، أطلقها يعني صرخة، قال ما أكثر الروم وما أقل المسلمين، يا لطيف ما أكثرهم، كان عددهم نسبة 240 ألف رومي إلى كم؟ 24 ألف، تقول مثلا كم تطلع نسبتها؟ قال ما أكثرهم. سيدنا خالد لما سمعوا ماذا قال؟ قال لا تقول هذا إنما أقول ما أكثر المسلمين وما أقل الروم. شوف كيف لما يكون قائد المعركة بهاليقين هذا، إحنا أكثرهم مقلال. ليش يا خالد؟ قال إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان، النتيجة، والنتيجة انهزموا الروم صاروا قلائل، هزموا. لاحظ معي، هنا أقلية في الوزن والتأثير، هناك أكثرية في العدد، وشتان بين هذا وبين هذا. أي نعم، فهكذا المؤمن تعامله مع الكافرين. لعل نأخذ من هذا إشارة يعني قرآنية إلى أن ما يسمى الآن في الواقع المعاصر الاحتكام إلى صناديق الانتخاب، هذه عبارة عن بدعة جاهلية مرفوضة، مرفوضة بيننا وبينكم صناديق إسلاميين نعمل انتخابات، وبعدين حتى لو ما كانش فيه تزوير، الغضبية غالبا بدهاش الحق والأقلية بدها الحق، حتى لو ما كان فيه تزوير، فكيف لما يكون فيه تزوير صندوق جاهزة كمان ايش تعمل بعدين؟ فالأسلم هو أن لا تدخل هذه المعمعة حتى لا تفقد أن ترضى أن تحتكم لرأي الأغلبية. تعال نصوت مين فيكم بده خمر؟ والأغلبية صار بتها خمر، الأقليل ما بتهاش خمر، مشكلة. فحكم الله تعالى غير قابل للتصويت، هذا ينفذ ما أمر الله سبحانه وتعالى به كما أراد الله عز وجل. هذه إخوانا الكرام بعض وقفات مع هذه الآية، نؤجل الجملة الأخيرة فيها في قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين إلى الأسبوع القادم، القوة مع الآية بعدها مباشرة مع الأسبوع القادم بعون الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، والله تعالى